خلف الإنسان وأدبارهم تشعر أي موضع خلف الإنسان من أعلى رأسه إلى أسفل قدمه من الخلف هو يعني ظهر الإنسان من جهته الخلفية. لكن سعيد بن جبير يقول المقصود يعني مدركون أسفلته يعني على موضع المقعد يعني وكذا الموضع خاصة مدركونه. قال ولكن الله يكفي يعني كان عن ذلك قال وعن الحسن البصري قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشرب مثل الشرب هنا البعض المنطق الشوك البعض المنطق الشوك وهنا أشار يعني بعض منطق الشوك وبعض الشرب الشرب جمع شراط الشراط هو سير النعل الجلدة التي تكون على على على وجه النعل يعني النعل الجلدة التي تكون على فرط ظهر القدم من فرط رسول النعل فإما مثل الشوك أو مثل الشرب فإما أشواك في ظهر أو إما يعني قطع جلود في ظهر. قال ذاك ضرب الملائكة ذاك ضرب الملائكة من أثر ضرب الملائكة له فإما يعني من أثر ضرب في ظهر مثل الأشواك أو قطع الجلود التي تكون على ظهر الملائكة. قال وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر يعني مر بنا أن بعض المفسرين من الصحابة والتابعين قالوا هذا يوم يوم بدر يعني توفي الملائكة للكفار يوم بدر قتل من المشركين ضربوا وجوههم وضربوا أدبارهم. فيقول وإن كان السياق كذلك إلا أن هذا في حق كل كافر عندما توفاهم الملائكة يضربون وجهه ويضربون دبره. ولهذا لم يخصصه الله تعالى بأهل بدر بل قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يعني الله تعالى قال إذ يتوفى الذين كفروا مفعول الذين كفروا ملائكة فقال هنا لفظ الآية الذين كفروا فلم يقل الله تعالى يعني لم يعد ضمير على أهل بدر مثلا الذين مر بذكرهم على من قتل من المشركين وإنما جاء لفظ الذين كفروا ليكون شاملا له ويغيره. قال وفي سورة القتال مثلها في سورة محمد صلى الله عليه وسلم أخبر الله تعالى أيضا أن الملائكة يضربون وجوه الكفار وأدبارهم. وتقدم في سورة الأنعام قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم باسطوا أيديهم قال أي باسطوا أيديهم بالضرب به معنى باسطوا أيديهم بسط معانيه لغة الايه الضرب يعني باسطوا أيديهم يعني يضربونهم بأيديهم يأمرونهم فهنا يعني إذا آيات سورة الأنعام وآيات سورة القتال ليست في سياق غزوة بدر وإنما في قبض أرواح المشركين بصفة عامة وحتى آية سورة الأنفال وإن وردت في سياق كفار بدر إلا أن العبرة هي بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب ولفظها عام لأن الله تعالى قال الذين كفروا فيشمل كل شيء. قال أي باسطوا أيديهم بالضرب فيهم يأمرونهم إذا استعطت أنفسهم وامتنعت من الخروج من الأجساد أنفسهم المعنى الأرواح يعني استعطت أرواحهم أن تخرج من أجسادهم أن تخرج قهرا الملائكة يأمرون أرواح الكفار أن تخرج عنهم قهرا وذلك إذ بشروهم بالعذاب والغضب من الله كما جاء في حديث البراء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام إن ملك الموت قال إذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك الصورة يقول ملك الموت اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل ذي يحميم إلى سموم وحميم وظل من يعني ظلال يعني سوداء تفحمة من النار المحرقة، فتتفرق في بدني فيستخرجونها من جسدي كما يخرج السفود من الصوف المبدود. السفود هو الشوك، ويفسر السفود أيضا بأنها حديدة ذات شعب تشبه حديدة ذات شعب معقفة تستعمل في شيء تحت. السفود نوع من النبات الكثير الأشواك الشعر دونه أو حديدة تشبهه، وهذه الحديدة يعني خارج منها مثل الأشواك اللي لها هي أطراف الصنادير كذا التي يصاب بها الطبقات تستعمل في شيء اللحوم. فمثل نزع السفود في الصوف المبلول، يعني لو جبت ذات النراسه اللي يصاب بها ومشبوكه في عصب وكذا وتجرها على صوف مستند تمزق هذا الصوف تمزقها بالمحل لا تخرج الا وقد نزعته من السفود. قال فتخرج معها العروق والعصب، ولهذا اخبر تعالى ان الملائكه تقول له ذوقوا عذاب الحج، يعني روح الكافر عياذا بالله تعالى تتفرق في بدنه خوفا مما ان ينتظرها من العذاب الاليم. فالملائكه يقولون هذه الروح ان تخرج، والروح تتشبث اكثر من جسد الانسان ان تخرج، فينزعون الملائكه ينزعون الروح من الجسد فتخرج ومعها عروقه واعصابه والعياذ بالله تعالى، فيكون ذلك عذابا له والما له عند قبله. وهذا بخلاف روح المؤمن، روح المؤمن الملائكه يقولون لها اخرج يا ايتها النفس الطيبه الى روح وريحان ورب الغيب غضبان، فتسيل البدن او تخرج البدن تسيل القطره من فتن السقاء، يعني زي قطره الماء يعني اناء الماء تميله وتنزل منه القطره بيسر من الصبور. فهكذا حال ايه خروج الروح من بدن المؤمن بنصب ويسر وسهوله، اما روح الكافر عياذا بالله تعالى فهي تتفرق في بدنه وتنزع منه كما ينزع السفود من الصيف. قال وقوله سبحانه وتعالى ذلك بما قدمت ايديكم، أي هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم الدنيا، جزاكم الله بها هذا الجزاء. ذلك بما قدمت أيديكم، يعني هذا العقاب هو بسبب أعمالكم الصالحة. وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي لا يظلم أحدا من خلقه، بل هو الحكم العدل الذي لا يجور لا يظلم، تبارك وتعالى وتقدس وتنزه الغني الحميد سبحانه. قال ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند مسلم رحمه الله من روايه ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وفي رواية فلا تظلموا يا عبادي، يعني لا تظلموا يعني لا يظلم بعضكم بعض، يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. قال ولهذا قال تعالى في الآية التي بعدها الآية 52 قال سبحانه وتعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. كدأب آل فرعون، دأب هو العالم يعني عالم آل فرعون، يقول تعالى فعل هؤلاء المشركون المكذبون بما أخذت به يا محمد

الآية الأخرى في سورة إبراهيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. هذا المعنى يعني تكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى أن العباد يتغير من أنفسهم غير الله تعالى منهم. فإذا كان التغيير عند العبد من المعصية إلى الطاعة غير الله به من البلاء إلى النعمة، وإذا كان التغيير من الطاعة إلى المعصية غير الله به من النعمة إلى البلاء. قال كما قال تعالى وذكر الآية الكريمة في سورة الرعد. قال: وقوله تعالى: كدأب آل فرعون قال أيت صنعي بآل فرعون وأمثاله حين كذبوا بآياته أهلكهم بسبب ذنوبهم. قال وأن الله سميع عليم يسمع أقوال العباد ويعلم ما يعملون سبحانه وتعالى. كدأب آل فرعون يعني كما حصل من آل فرعون والذين من قبلهم من قوم نوح وعاد وثمود كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم يعني بسبب ذنوبهم أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم من جنات وعيون وزروع وكنوز ونقاط كريم ونعمة كانوا في ذلك. يعني ضرب الله تعالى مثلا في فرعون وقومه قال: فأخرجناهم من جنات وعيون فكانوا في نعم أخرجهم الله تعالى منها وأهلكهم سبحانه وتعالى وعذبهم بسبب أنهم كفروا أنعم الله تعالى عليهم. قال: وما ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآيات بعدها قال سبحانه: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشدد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. قال أخبر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون. دواب هي كل ما دب على على وجه الأرض، وهو كما قال تعالى في سورة النور قال الله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أرضه. فالدواب هو ما دب على الأرض سواء كان يمشي على بطنه أو على رجليه أو على أربع، هذه كلها دواب. الله خلق كل دابة من ماء، دواب كلها خلقها الله تعالى من ماء. ثم ذكر تعالى أن هذه الدواب منها ما يمشي على بطنه ومنها ما يمشي على رجليه ومنها ما يمشي على أرض. من أنواع الزواحف والحيوان والطيور كل ما يدب على الماء. فهنا يخبر سبحانه وتعالى أن شر هذه الدواب شر دابة هم الكفار عياذا بالله، فهم شر من هم كل دابة تدوم سواء على بطنها أو على رجلين أو على أرضها. فالكفار شر هذه الدواب كلها، بمعنى أن الحيوان أفضل حالا من الكلب لأن الحيوان مسخر بما خلق له وليس مكلفا. الحيوان يعني يوم القيامة تصير الحيوانات ترابا، هي أحسن حالة من الكافر. الكافر يتمنى أن يكون مثله يوم القيامة عندما يرى الكفار الحيوانات، يعني عندما يبعثه الله تعالى فلا يبعث الحيوانات يوم القيامة ويمتص لبعضها من بعض، الحيوان كان ظالما من آخر ويعتدى عليه المعتدى عليه ويمتص من ظلمه. ثم بعدها يقول الشاهد هي القرناء اللي كانت لها قرون في الدنيا ونصحت شاهدا تأخذون لها يوم القيامة، العكس ابعثه الله تعالى واللي ما كانش فيها طول نسبح لها طول واللي كان لها طول نسبح جمناء نصحت ايه تنطح حتى يقتطع لبعضها من بعض ثم يقول سبحانه وتعالى كوني تراب فتكون تراب فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت تراب كيف يتمنى ان كان حيوانا او بهيمه من هذه الايه والله تعالى قال عن هذه الحيوانات والبهائم يعني سائر اصناف الدواب يعني قال فيها سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا يفقهون تسبيحه وهنا أخبر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون مرت بنا من قبل الآية الكريمة في نفس السورة أن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون من هم الصم البكم الذين لا يعقلون هم هنا الكفار فالآيات تفسر بعضها بعض مرة بما آية من قبل إن شاء الله الدواب عند الله الصم الذين لا يعقلون فهنا تفسير في هذه الآية إن شاء الله الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون فهم صم يعني عن سماع الحق بكم يعني عن التكلم بالحق البتل اللي هو عارف عن الكلام فهم صم عن سماع الحق بكم عن التكلم بالحق وهم لا يعقلون يوصفوا ايضا بالعمى عن رؤيه الحق في الموقف طيب قال فهم لا يؤمنون الذين كلما عاهدوا عهدا نقضوه وكلما اكدوه بالايمان نكثوه يذكر الله تعالى من صفه الكفار واحوالهم انهم يغدرون بالعهود يغدرون بالعهود كلما عاهدوا عهدا نقضوا هذا العهد ورغم تأكيد هذه العهود بالأيمان إلا أنهم ينقصون هذه الأيمان ويغدرون بالعهود الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون لا يتقون أي لا يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام يعني المؤمن يحمله على الوفاء بالعهود وحفظ ايمانه خوفه من الله تعالى اما هذا الكافر لا يؤمن بالله يرجو اليوم الاخر ليس عنده الوازع الذي يحجزه عن الغدر بالعهود طبعا هذا ايه الكلام عن فئه منهم من الكفار يعني مساله الغدر بالعهود هي صفه فئه من الكفار او فريق منهم وذلك أن الله تعالى ذكر في سورة آل عمران عن أهل الكتاب يعني ذكر سبحانه وتعالى منهم من أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذكر الله تعالى انه منهم الامين ومنهم الخائف كذلك يعني مساله الوفاء بالعهود والعهود منهم من يفي ومنهم من يصدق قال سبحانه فاما تثقفنهم في الحرب اي تغلبهم وتظفر بهم في حرب فشدد بهم من خلفهم اي نكل بهم نكل بهم شدد بهم من خلفهم يعني اجعلهم عبرة وموعظة لمن وراءهم حتى يقابل أن يعملوا مثل عملهم فهنا شدد بهم من خلفهم قال أي نكل بهم قاله ابن عباس والحسن والضحاك وآخرون قال ومعناه غلظ عقوبتهم وأدخلهم قلبهم معنى نكل بهم أو شدد بهم من خلفهم معناه غلظ عقوبتهم وأدخلهم قلبهم يعني اقتل فيهم قتلا شديدا ليخاف من سواهم من الاعداء من العرب وغيرهم ويصير لهم عبرة لعلهم يذكرون لعلهم يعني لعل من خلفهم يذكرون يعني يتذكرون ما حدث يعني بمن حارب المسلمين من التقتير الشديد والمعاقبة الشديدة فيكون ذلك راجعا ومقيفا يفكر في العدوان على المسلمين. قاتلكم من الكفار وحاربكم فاغضبوا عليهم كما قال سبحانه وتعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغضب عليهم فاسطد عليهم. يكون في نفس السوره في سوره الانفال عاتب الله تعالى النبي عليه الصلاه والسلام على انه افتدى الاسرى وقال ما كان النبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض ان كان ينبغي ان تقتل هؤلاء الاسرى والا تقبل فيهم فداء. فعاتب الله تعالى النبي عليه الصلاه والسلام قبل قبل الفداء الاسرى يعني خاصه ان هذه كانت اول معركه كبيره يعني بين النبي عليه الصلاه والسلام بين المشركين. الله تعالى عاتبه على انه قبل فداء الاسرى فقال يعني كان ينبغي ان تجعل يعني تجعل هؤلاء يعني عبره لمن وراءهم حتى لا يفكر احد منهم من الاعداء في ايذاء المسلمين او التعدي عليهم. قال السدي رحمه الله يقول لعلهم يحذرون ان ينكسوا فيصنع بهم مثل ذلك. يعني لو انك عاقبت من غدر من الاعداء او نقض عهده معك عقوبه شديده رجعت فان هذا يخيف من يعاهدك بعد ذلك ان يغدر بعهده بعلم ان من يغدر بعهده مع المسلمين فانه سيعاقب في الدنيا عقابا شديدا لانهم لا يخافون الاخره ولا يخافون عقاب الله. لابد ان يكون لهم عقاب راجع في الدنيا لمن يغدر بعهده مع المسلمين حتى يرتدع سواهم وحتى يكون ذلك سببا في وفاة الباقين. ثم قال سبحانه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال يقول الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه وإما تخافن من قوم قد عاهدتهم خيانة أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود. هنا يبين الله سبحانه وتعالى كيفية الطريقة أو التعامل في قوم من المشركين بين المسلمين وبينهم في عهد. يعني مثلا لو أن إمام المسلمين عاهد قوما من الكفار أنه لا يقاتلهم مثلا لمدة 10 سنوات أو أنه لا يقاتلهم أيا كانت المدة التي اتفق معهم فيها على هذه المعاهدة الثانية والقادمة للمسلمين أو كذا أن المسلمين لا يعتدون عليهم ولا يقاتلون. فإذا قال إمام المسلمين أن هؤلاء المشركون يعني على وشك الغدر بالعهود فهناك قرائن وعلامات تفيد أنهم يعني عاهدوا المسلمين كنوع من المخادعة للمسلمين حتى يكف المسلمون عن قتالهم فإذا اطمأنوا أن المسلمين لن يهاجموهم هم يعدون العدة ويباغتون المسلمين بالغدر. فلو أن إمام المسلمين خاف الخيانة منهم يعني هناك قرائن وعلامات يعني تشير إلى أنه يعني على وشك الغدر بهذا العهد أو أنه يخشى أن يغدروا بالعهد. هل هذا يبيح للمسلمين ينقضوا عهدهم على الكفار وان يباغتوا الكفار بوضوء رغم ان الكفار الى هذه اللحظه لم يعتدوا على المسلمين لكن المسلمين يخافون منهم ويتوقعون منهم الغدر لكنهم الى الان لم يغدروا. فهنا الله سبحانه وتعالى يامر النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الحاله انه اذا خفت منهم الخيانه فاعلمهم ان العهد الذي بينك وبينهم ملغى من حق امام المسلمين أن يعني يقطع المعاهدة قبل تمامها، لكن لا بد وأن يعلمهم بذلك. لا بد أن يعلمهم بذلك قبل أن يقاتلهم. لو الحاكم يعني أو قائد المسلمين عاهد الكفار على أنه لا يحاربهم حتى مدة 10 سنوات، بعدين بعد 2 أو 3 بدأ من الكفار علامات وقرائن تشير إلى أنهم على وشك نقض المعاهدة ومباغتة المسلمين. هنا لا يحل له ان هو يهاجمهم اثناء سريان المعاهده، ولكن لا بد وان يرسل اليهم ويعلمهم كل المعاهده التي بيننا وبينكم خلاص اوقفنا العمل بها من تاريخ كذا ومن تاريخ اليوم ومن تاريخ الفلاني المعاهدة التي بيننا وبين القوم ونحن في حزب منه، ويفعل ذلك عندما يخاف منهم القيامة، يعني بدت منهم رائحة الضوابط يعني أنهم على وشك في أن يكونوا مسلمين، فيخبرهم أن العهد أصبح منهم. ولا بد أن هذا العلم يكون واضحا، يعني إخبارهم بإلغاء المعاهدة فالكم بالتأكيد على سواء، يعني أعلمهم حتى تكون أنت وهم سواء في العلم بانتهاء المعاهدة، يعني حتى يكون علمك بانقضاء المعاهدة وعلمهم بذلك سواء، بمعنى أنه يعلمهم بطريقة واضحة لا لبس فيها، مش بتعليق وكلام غير واضح أو يخبر بطريقة يعني من التولية والمخادعة، لا أعلمهم بطريقة واضحة بينة حتى يكون علمك بأن المعاهدة تنتهي أو انتهت من اللحظة الفلانية، أن يكون علمك بذلك وعلمهم متساوٍ، يعني يكون قد علموا بطريقة واضحة، وهذا من أدب القتال في مكان الصلاة. يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإما تخافن من قوم قد عاهدتهم خيانة، أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ إليهم عهدهم على سواء، أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم، يعني أن المعاهدة ملغى، تم إلغاء المعاهدة التي بينهم، حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء، أي تستوي أنت وهم في ذلك، تستوي أنت وهم في العلم بأن المعاهدة قد ألغيت، يكون الإعلان واضحا وصريحا، المعاهدة تم إلغاؤها، والآن يعني ليس بيننا وبينكم أي معاهدة، ونحن في حلم لو شئنا أن نحاربكم في أي لحظة حاربنا، وأنتم كذلك في حلم تريدون أن تحاربونا في أي لحظة، أنتم في حل من المعاهدة ونحن في حل. استشهد إيه ببعض أبيات الشعر في هذا المعنى حتى يجيبوك إلى السوائل. ثم قالوا عن الوليد بن مسلم رحمه الله أنه قال في قوله تعالى: الوليد بن مسلم إمام الدين جديد من فقهاء الشام من أئمة الشام من دمشق الطبقة اللي هي يعني طبقة الإمام الشافعي رحمه الله، أنه قال في قوله تعالى: فانبذ إليهم على سواء، قال أي على مهد، فسر أي على سواء، قال أي على مهد، إن الله لا يحب الخائنين، قال أي حتى ولو في حق الكافرين لا يحبها أيضا، إن الله تعالى لا يحب الخيانة حتى ولو في حق الكافرين، يعني لا تقل كما قال عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تأخذ أثقالك، فحتى الكفار أنهم أهل خيانة وكذا، لكن لا تأخذ، إذا أعطيتهم عهدا التزم لهم في هذا العهد. ثم ذكر هنا موقفا حصل في زمن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، قال روى الإمام أحمد بإسناده عن سليم بن عامر قال: كان معاوية رضي الله عنه يسير في أرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، يقول كان معاوية رضي الله عنه يقود جيشا يغزو بلاد الروم، وكان بينه وبينهم أمد، يعني كان بينهم بينهم معاهدة، والمعاهدة على وشك الانتهاء، يعني كان عاهدهم أنه لا يقاتلهم ولا يقاتلون مثلا لمدة سنة لمدة كذا شهرا، وكانت معاهدة على وشك الانتهاء، خلاص بقي على مكان المعاهدة يوم أو يومين وتنتهي المعاهدة. فهنا يعني كما كان معاوية رضي الله عنه أراد أنه يقف على حدودهم بالضبط، يعني قبيل انتهاء المعاهدة مثلا بلحظات، بحيث أول ما تنتهي المعاهدة يبغضهم يدوا القتال، يكون في حد، يعني لو المعاهدة مثلا تنتهي مع ظروف شمس مثلا يوم الجمعة أو كذا أو مع طلوع فجر يوم كذا، فأراد أنه يصل إلى حدود يعني البلبة اللي العهد التي عهد أهلها على عدم القتال لنا بمدة في أول من تنتهي المعاهدة بغض النظر إلى القتال، وكان يعني اجتهاده رضي الله عنه في حل أن المعاهدة تنتهي في هذا التاريخ، وبعد انتهاء المعاهدة يعني أصبح في حل، فكان هذا يعني رأيه رضي الله عنه. قال فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى الأمد غداه، قال فإذا شيخ على دابة يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، إذا شيخ جاء على دابته يقول الله ينصح معاوية رضي الله عنه يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على ثواب، لا يحلن عقدة ولا يشدن عقدة، يعني لا يتهيأ للقتال يعني ولا يجهز الجيش ولا القتال ولا يشرع في تحريك الجيش للقتال حتى ينقضي أمدها، حتى ينقضي أمد تنقضي المعاهدة أو ينبذ إليهم على ثواب، أراد أن قاتل من قبل انقضاء المعاهدة لا بد وأن يخبر يرسل إليهم واخبرهم لأنه قد ألغى المعاهدة التي بينه وبينه. قال فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه خرج، وهذا من يعني هذا من مناقبه رضي الله عنه أنه كان هو قافا عند حدود الله، يعني كان معاوية رضي الله عنه يخرج إلى المجاهد ويستدير به، ولما بلغ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك فرجع عن قتال هؤلاء الجيش القوم فتوقف رضي الله عنه ورجع عن قتال لما بلغ هذا الحديث. من هو هذا الشيخ؟ قال واذا الشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه، واذا هذا الشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه، تعرفون عمرو بن عبسة رضي الله عنه كان يعني كان رضي الله عنه من السابقين الاولين، حتى انه ورد في الأحاديث أنه كان رابعا من أسلم، كان رابعا من أسلم، وكان يلقب بربع الإسلام، كان رضي الله عنه كان يلقب بربع الإسلام رضي الله عنه، كان من وقت أن أسلم رضي الله عنه فكان سأل من مع النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه آمن به ثلاث فكان رابعا. وهنا يعني في الحقيقة هذه المسألة يعني ورد في حق أبي ذر أيضا رضي الله عنه أنه كان رابعا من أسلم والثالث من أسلم، وفي حق غيره مع أنه يعني ورد في أول يعني يوم من الدعوة يعني أسلم هي أسلم يعني أبو بكر رضي الله عنه وخديجة وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، هؤلاء الأربعة كلهم أسلموا في يوم واحد، أول يوم أول من يعني نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم في اليوم الأول أول من نزل النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم هؤلاء، ولا يدرى يعني على وجه الجزم أيهم سبق أولا في ذلك، بعض العلماء يجب أن يقول كان أبو بكر أولا، بعض يقول خديجة أولا رضي الله عنه، لكن قال الاحتياط يعني أن يقال كان أبو بكر أولا من أسلم من الرجال وخديجة أول من أسلم من النساء وزيد أول من أسلم من الموالي وعلي أول من أسلم من السجين رضي الله عنه، كلهم أسلموا في أول يوم من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم الثاني أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر أخذ يدعو أصحابه إلى الإسلام، فأسلم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف بن سعد بن أبي وقاص وعثمان وأبو عبيدة رضي الله عنه، لا الستة يعني الستة عثمان بن عفان وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف بن سعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير، هؤلاء كلهم الستة كلهم أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه ثاني يوم من البعث على يد أبي بكر، يعني جاء بهم أبو بكر المسلمين على يد أبي بكر. طيب هنا مثلا ترتيب أبي ذر وترتيب عمرو بن عبسة رضي الله عنه، اللي ورد في أبي ذر أنه كان ثالثا من أسلم في حق عمرو بن عبسة لما كان راجعا من أسلم، وقالوا أنه أسلم في هذه الأيام لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة يعني كان

عن كل واحد يقاتل مرة في السنة. يعني القبيلة كانت هي رمزية جدا يعني الجزية يدفعون هذا المسلم يقتل يعني أهل البلد مثلا من هذه البلدة فيها مثلا من الرجال القادرين مثلا ألف رجل يدفعون أن يدفعوا المسلمين ألف دينار مثلا مرة في السنة وحتى لهم تاريخ يسلمون المسلمين هذا المبلغ ويقومون من أهل ذمة المسلمين لا يعتدي المسلمون عليهم ويعصمون دماءهم ويوفون عليهم فأعطوهم هذا الخيار قالوا إن أنتم أبين فأنتم الجزية وأنتم صاغرون الصغار هو الذلة يعني لا يؤدون الجزية يعني يقومون بها على المسلمين يعني لابد أن يفهموا أنهم لا يؤدون الجزية يعني بتعالم على المسلمين ولا كأنهم يعني يتكرمون على المسلمين بإعطائهم وإنما يعني هذه الجزية يدفعونها يعني ليعصموا دماءهم من المسلمين ويؤدونهم إلى مدينة الصغار قال فإن أبيتم نابذناكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين نابذناكم على سواء قاتلناكم على سواء يعني ونحن نعلمكم أننا سنقاتلهم قبل أن يقاتلهم ويقول لهم يعني إذا أبيتم جزية فاعلموا الآن يعني يكون الأمر واضحا جليا أننا سنقاتلهم لن يعني لا نخفي هذا ولا نعاهدكم على عدم القتال ثم نقبض أو كذا لا نفعل لأننا سنخبرهم مسبقا أننا سنقاتلهم إن الله لا يحب الخائنين يعني ليس من خلق المسلمين أن يعاهدون قوما على أن يقاتلون ثم يبدرون به ليس هذا من خلق فقد يعني أنتم إذا لم تدفعوا الجزية فاعلموا أننا سنقاتلكم لكن لن نخونكم ولن نخدعكم سندعي أننا لن نقاتلكم ثم نقدر بهذا فلا نفعل قال يفعل بهم ذلك ثلاثة أيام يعني ظل سلمان رضي الله عنه جيش المسلمين وقف على حدود هذه القرية وظل سلمان رضي الله عنه يذهب إليه كل يوم ثلاثة أيام ذهب إليه ثلاثة أيام كل يوم يذهب إليهم ويكذب عليهم هذه الخيارات يعني إما الإسلام وإما الجزية وإما فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها يفتحوها بعونها يعني أبوا الإسلام وأبوا الجزية فانتهت الأيام الثلاثة فلما كان اليوم الرابع هجم المسلمون على تلك القرية وفتحوها بعونها الآيات الكريمة بعدها الآية 59 قال سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون هنا عندنا في رواية حفص ولا يحسبن الذين كفروا في قراءة الإمام أبي عمرو رحمه الله تعالى ولا تحسبن الذين كفروا سبق يعني ولا تحسبن يعني الخطاب إيه للنبي عليه الصلاة والسلام إمام كثير رحمه الله يعني استمر بنا من قبل هذه الملاحظة يعني كان يقرأ في قراءة أبي عمرو وتفسيره دائما موضع الخلاف فلهذا قال يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تحسبن يا محمد عليه الصلاه والسلام هذا الدرس الثاني يعني طبعا عندنا في حفص ولا يحسبن الذين كفروا فقرات ولا تحسبن الذين كفروا سبق لا تحسبن يا محمد عليه الصلاه والسلام لا تظنن الحسبان والظن يعني لا تظنن يا محمد عليه الصلاه والسلام ان الكفار سبقوا يعني فاتوا الله سبحانه وتعالى فلا يفتر الله عليه لا تظنن لا تظنن أن الكفار يمكن لهم أن يهربوا من عذاب الله تعالى أما في القراءة الأخرى اللي بالياء كما هو في رواية حفص ولا يحسبن الذين كفروا يعني لا يظنن الكفار أنهم لا يظنن الكفار أنهم يمكنهم الإفلاس والهرب من عذاب الله تعالى. إذا الكلام هنا الضمير يعود على الكفار، ولا يحسبن الذين كفروا بسببه، يعني الكفار عليهم ألا يظنوا أنهم يستطيعون الهرب من عذاب الله. قال يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن يا محمد عليه الصلاة والسلام الذين كفروا سبقوا أي فاتونا فلا نقدر عليهم، بل هم تحت قهر قدرتنا وفي قبضة مشيئتنا فلا يعجزونا. لا تحسبن الكفار إلى أو يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسب الكفار قادرون على الهرب من عذاب الله، وعلى الكفار أنفسهم ألا يحسبوا أنهم يستطيعون الهرب من عذابهم، بل هم تحت قهر قدرتنا وفي قبضة مشيئتنا فلا يعجزونا. قال كما قال تعالى تفسير القرآن بالقرآن، قول الله تعالى في الآيات الأخرى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون أي يظلمون. يسبقون يعني يفوتون أو يهربون من عذاب ويفلتون من عقابنا. وقال تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يعني يعجزون الله تعالى، لا تحسبن الكفار يعجزون الله تعالى، الله تعالى يعجز عن معاقبتهم والانتقام منهم، بل هو سبحانه وتعالى قادر عليه. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يمكن الكافر احيانا يحار بعض الناس، يعني يقولون كيف هؤلاء من الكفار يتسلطون على المسلمين ويقتلون المسلمين ويعذبون المسلمين، والله سبحانه وتعالى مطلع عليه. فالجواب يعني ان الله سبحانه وتعالى حليم وله حكمه بالغه سبحانه وتعالى، يريد تمحيص المؤمنين ويريد ان يستقي المؤمنين الشهداء ويريد من المؤمنين يعني البذل والتضحيه في نصرة الدين، ويريد تعالى تمييز صف المؤمنين عن المنافقين الذين يوالون اعداء الدين. فالله تعالى له حكم يعني في ذلك. هؤلاء الكفار الله تعالى يبلي لهم، الله تعالى حليم، الحليم هو الذي لا يبادر بالعقوبه والانتقام. مش مع اول جريمه يبادرهم الله تعالى بالانتقام والعقوبه، وانما يمهلهم لعل بعضهم يتوب. وحتى يعني كثير ممن قاتل المسلمين واذاهم وعذبهم اسلم وصار من المسلمين، فمنهم من لله تعالى حكمه في ابقائه حتى يسلم، ومنهم من لله تعالى حكمه في ابقائه حتى يزداد من العتوب والطغيان ويكون اهلا به وياتي من الاعمال ما يستوجب به العذاب الاليم المناسب لجرائمه واعماله. فالفرد ان الله تعالى يمهل من امهله منهم يعني رغم قدرته عليه سبحانه وتعالى، لا يعجزون الله تعالى. الله تعالى يقول بشيء كن فيكون، لو شاء سبحانه وتعالى يعني ابادا الارض ومن عليها ويهلك من يشاء سبحانه وتعالى في لمح البصر يعني، ولكنه تعالى له حكمه في امهاله واهلاله. قال: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير. وقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. قال: ثم امر تعالى باعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة. أمر الله تعالى المسلمين أن يكونوا مستعدين للقتال عدوهم حسب الطاقة والاستطاعة، أن يبذلوا يعني أقصى ما في وسعهم وطاقتهم في التجهيز لمحاربة الكفار ومقاتلة أعدائهم، لكن يكونوا المسلمون دائما جاهزين وعندهم قوة الرجل. يعني حتى لو لم يحصل قتال بينهم وبين عدوهم، فإعداد العدة مما يرهب أعداء الله تعالى ويجعلهم يخافون الإقدام على قتال المسلمين، لابد أن يكون المسلمون دائما جاهزين ومهيئين لقتال عدوهم حتى يحتاجوا الى القتال كانوا جاهزين لذلك، والا تحتاجوا الى القتال تكون هذه القوه يعني راجعه يجيبون بها اعداء الله ويكفونهم من الاعتداء عليهم. قال ثم امر تعالى باعداد الات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقه والامكان والاستطاعه، فقال واعدوا لهم ما استطعتم اي مهما امكنكم من قوه ومن رباط الخيل. ياتي شرح مراد القوه ومراد رباط الخيل ياتي فضله. قال الامام احمد باسناده الى عقبه بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمز ألا إن القوة الرمز. قال رواه مسلم هو على المنبر قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال ألا إن القوة الرمز ألا إن القوة الرمز. هذا سبحان الله من الإعجاز السنة النبوية. قال رب الآية من قوة يشمل كل يعني وسائل القوة وأسباب القوة. وبعدين التفسير النبوي للآية فسر القوة لأنها الرمز. فسبحان الله دائما يعني كل يعني آلات الحرب الرابعة هي تدخل فيها يعني الرمز يدخل فيه القنابل يدخل فيه الصواريخ يدخل فيه البنادق والمستهلكات كلها داخله في هذا. طبعا كان الوقت قال النبي عليه الصلاه والسلام ذلك كان الرمي هو الاستهام. وكان ثم قال يعني القوه الاستهام قال القوه الرمي. الرمي بما جرت العاده انه يرمي حتى النبي عليه الصلاه والسلام رمى بغير الاستهام في غزوه الطائف رمى بالمنجنيق آلة يعني يضع فيها قذائف حارقه تقتلها على من خلف حصون الاعداء كانت بلاد محصنه وكذا في حصار القصف ضربها بالمنجنيق وبالدبابات الدبابه يعني كان وقتها الدبابه زي يعني زي بيت كذا من الاخشاب والجلود ويدخل تحته عشره يحملونه ويخدمون به يتحركون به يعني يركضون به فيصطدمون به في السوق لاحداث العقد في السوق وكذا. النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني استعمل كل ما توفر يعني من الات القتال والحرب. والصحابه رضي الله عنهم بعد النبي عليه الصلاه والسلام استعملوا ما جد يعني من الات القتال ايضا في غزوه الخندق النبي عليه الصلاه والسلام استفاد من خبره الفرس في القتال يعني فكره حفر الخندق لم تكن معروفه عند العرب يعني أشار بها سلمان رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام حفر الخندق يحجز الخيل حتى لا تستطيع خيل الأعداء أن تقتحم الخندق. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. يعني الآن في عصرنا الحاضر دائما يعني الدول تتباهى يعني عندهم صواريخ مداها وكم مدى الصواريخ. فمثلا كل دولة يعني تتباهى من عندهم صواريخ مثلا يصل مداها 5000 كيلو متر من الصواريخ والصواريخ مداها كذا كيلو متر. كل دولة يعني تتباهى بين عندها صواريخ يعني. فهذا كله داخل في الرمي يعني عندهم قدرة على الرمي على المسافة البعيدة. قال وروى الإمام أحمد وأهل السنن عنه يعني عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا ارموا واركبوا وان ترموا خير من ان تركبوا. امر بالقتال عن طريق الرمي وكذلك بركوب الدواب التي يقاتل عليها. والرمي خير من يعني رد الاعداء من بعيد إذا استطاع المسلمون هذا يعني خير من ركوبهم إليهم. لأنه فيه يعني نكاية أعداء أكبر وكذلك حفظ لقوة المسلمين أكثر يعني. طيب قال ومن رباط الخيل هنا هو من رباط الخيل الله تعالى أمر فيه بالإعداد استطاع المسلمون من القوة. وهنا يعني حتى التفسير النبوي بالرمي يعني لا يمنع يعني أن القوة تشمل هي يعني هي على عمومها يعني الرمي هو أحد هي مظاهر القوة وأحد أسبابها يعني وسائلها وأظهر يعني أنواع القوة هو الرمي. كل ما فيه يعني قوة على الأعداء في مكان وفي الأعداء هو داخل في كلمة القوة. قال ومن رباط الخيل، الخيل طبعا هي الآية فيها الأمر يعني في إعداد الخيل للجهاد عليها في سبيل الله تعالى، وإعداد الخيل باق إلى يوم القيامة، لكن يقاس عليه ويلحق به ما يشبهه يعني أيضا من القياس يعني أنه يقاس على الخيل ما يشبهه. العلماء المعاصرون يقولون يعني الذي يشبه الخيل في عصرنا هو الطيران يعني الطائرات أو كذا يعني كذا تشبه الخيل، يشبهون الدبابات المركبات البرية بالإبل يعني هي الدواب اللي بطيئة في الحركة، الخيل اللي هو المركبات اللي هي السريعة الفائقة اللي هي السرعة، الخيل يعني تشبه هي المركبات اللي هي فائقة السرعة التي يهجم بها على الأعداء ويقتحم بها عليهم وكذا، فهي تشبه في عصرنا الطائرات يعني الطائرات في إعداد الطيران المتقدم وكذا في الدول الإسلامية وكذا، هو من هي من إعداد رباط الخيل من باب القياس يعني يقاس على الخيل، بالإضافة إلى إعداد الخيل نفسه، الخيل يعني نفسه لا يستغنى عنها إلى يوم القيامة، وهناك مناطق يعني وعرة وكذا إلى وقتنا الحاضر الجيوش كلها في بعض المناطق القتال لا تستغني عن الخيل تحتاج الى الخيل لا تصل اليها يعني اي يعني وسيله اخرى الا الخيل، فلا بد المسلمين ان يعدوا الخيل للقتال ويجهزوها وفي نفس الوقت يجهزون ما يقاس عليه ويحمل عنه ما يستعمل في زمنه. قال روى الإمام مالك في سنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. الخير لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، ربطها في سبيل الله يعني ربطها ليجاهد عليها في سبيل الله، ليجاهد أبوها عليها وليجاهد على غيرها، فأطال لها في مرج أو روضة، فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات. والطيل هو الحبل الذي تربط به، يعني ربط لها حبلا في مرج، المرج هو زي التلة الخضراء يعني زي مرتفع من الأرض الذي يكون به الخضرة يعني، فربطها في تلة يعني في مرج مرتفع يعني أخضر أو في روضة في بستان أو حديقة أو أرض يعني مؤشرة أو كذا، فربطها في حبل طويل يعني ربط الخيل في حبل طويل بحيث الخيل يعني تتحرك وتأكل وفي نفس الوقت هي إيه مربوطة يعني لا تبتعد عن المكان. قال فما أصابت في طيبها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنة، يعني كل أكلة تأكلها كل عشبة تأكلها الخيل يكتب لرابطها حسنة، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين، لو أن الفرس يعني قطعت الطيل قطعت الحبل فاستنت يعني جرت أو ركض شرفا أو شرفين يعني شرف هو المكان العالي من الأرض يعني فركضت وصعد المكان العالي، كانت آثارها وأرواثها حسنات لها، حتى لو الخيل قطعت الحبل وركضت وصارت ثابتة بعيدة كل كل خطواتها حسنات وكل يعني اثار قدامها حسنات وكل حتى الاقوال يعني يكتب له بها حسنات. ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد ان يسقي به كان ذلك حسنات الله. لو كلمه التي غرقت بها مرت بنهر فشربت حتى لو لم يكن قاصدا ان يسقيها يكتب له حسنات فهي لذلك الرجل اجر. هذا ترغيب كبير في رباط الخير في سبيل الله يعني يراقب كل نفسه يعني يعني يربط خيرا يعني يربط له معنى حبسه يعني بمعنى ان تكون يعني جاهزه عنده يعني عنده يجعلها في حضوره او يجعلها في يعني في مكان تستعمل جديد وتكون يعني في ملكه وجاهزه عنده وكما اردت ان يقاتل عليه في سبيل الله او غيره. فيكتب له حسنات كل ما تاكل وتمشي وتشرب. قال ورجل ربطها تغنيا وتعففا. ورجل الصنف الثاني من يستخدمون الخير رجل ربطها تغنيا يعني استغناء عن الناس وتعففا يعني تعففا عن السؤال يعني اتخذ قيلا يستغني بها عن الناس ويتعفف بها عن سؤال الناس. ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر يعني ادى حق الله سبحانه وتعالى فيها. والخيل يعني في المذاهب الاربعه ليس فيها زكاه يعني ليس في الخيل زكاه فليس الا اذا كانت على سبيل التجاره إلا إذا كانت على سبيل التجارة فيكون حق فيكون فيها زكاة. يعني إذا كان تاجر في الخير إذا كان تاجر خير يؤدي حق الله تعالى فيه يخرج عنها في ربع العشر في مكة أو في مصر. أما إذا كان يعني اتخذها اقتناها لنفسه يعني وليس مجرد أن تاجر فيها فلا زكاة عليه. قال فهي له ستر يعني اتخذ قيلا يريد أن يسترجع بها عن الناس ويتعاطف بها عن سؤال الناس. ان الخير ذات قيمه يعني هو يقتني الخير متى ما احتاج الى مال يبيع من هذه الخير يعني عنده خير مثلا تتناسل وتتكاثر ومتى ما يحتاج الى مال يبيع منها ويقتدر منها او كذا فيستغني بها عن الناس ويتعاطف بها عن الناس فهي له ستر. ورجل ربطها فقرا ورياء ونواء. نواء يعني نواءة لأهل الإسلام ومعادة للمسلمين اتخذ إلى الفقر والخيلاء وليقاتل عليها المسلمين أو يعتدي بها على غير أو يظلم بها الصيام فهي على ذلك وزر. فهي على ذلك وزر. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمى يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم سئل أولا عن الخيل فقال هي إيه الخيل لثلاثة ذكر أن الخيل على ثلاثة أصناف أو بثلاثة أصناف ثم سئل عليه الصلاة والسلام عن الحمر عن الحمير يعني فقال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاسة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم كلاهما من حديث مالك في حديث الإمام مالك يعني في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمير يعني هل لها حكم الخير أو هل فيها زكاة بمعنى السؤال عن الحمير فقال سأل هل الحمير يعني هي أيضا في الخير ثلاثة أحساب أو هل في الحمير زكاة. قال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله عليه فيها شيء إلا هذه الآية هي الجامعة يعني هذه الآية لفظها عام يشمل داخلة في عموم الآية ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا بحسب ما هو غرض من ابتناء هذه الحمر ومن الذي يعمل بها كان يستعين بها على طاعة الله كما المسجد الثالث من حلق العلم وصلة الرحم لبني الوالدين فيكون له أجر فكان يركب هذه الحمر ويذهب بها إلى أماكن يعصي الله فيها فيكون عليه وزر إذا كان مثلا يبيع منه ويتصدق مثلا كان يتصدق من ثمن واحد فيكون له الأجر بحسب يعني ما يعمله بهذه الحمر من خير أو شر فهي داخلة في عموم الآية. ما زال يعني الآية الكريمة فيها فوائد إن شاء الله ما زال يتعلق ببعض الأحاديث والأفكار إن شاء الله نشرحها في الآية.